الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر شعبان عام 26 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 127 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد توقفنا في نهاية الفصل الدراسي الماضي، ونستأنف اليوم إن شاء الله فصلا دراسيا جديدا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وهم أهل الله وخاصته. وقد جاءت البشرى من نبينا عليه الصلاة والسلام لمن تدارس كتاب الله عز وجل في بيت من بيوت الله، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذه بشائر ثلاث بشرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بها، وأن يجعلنا ممن يحصل عليها في هذا المجلس. وكذلك هذا المجلس مجلس ذكر لله عز وجل، ومجالس الذكر قد وعد ربنا تبارك وتعالى أن يغفر لأهل هذه المجالس حتى لو كان الذي يحضر فيها ليس من أهلها، وهذا من بركة هذه المجالس. وقد تكرر معنا ذكر حديث ملائكة طوافة تبحث عن حلق الذكر، ثم قال في آخر الحديث أن الله عز وجل يقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول أحد الملائكة: يا رب، فيهم عبدك فلان وفلان ليس منهم، أي إنما جاءوا لحاجة أخرى. فيقول الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فبركة أهل الذكر تعم من حضر معهم من غيرهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الوعد النبوي الكريم. وكثير بل كل المسلمين يترقبون مواسم المغفرة، يترقبون مواسم المغفرة في شهر رمضان، وفي قيام ليله وصيام نهاره، وفي ليلة القدر، وفي الحج والعمرة. وهذه المجالس لا تقل عن تلك المواسم، ولكن كثيرا من الناس يحرمها، يحرم من هذه المجالس مع أنها سهلة ميسرة، والوقت ما بين المغرب والعشاء وقت قصير يذهب بدون بركة، ولكن إذا استغل في ذكر الله وتعلم كتاب الله حصلت البركة العظمى. ولو لم نخرج من هذه المجالس إلا بهذه الوعود التي جاءت في نصوص الشارع لكانت من أعظم المطالب التي يسعى إليها كل طالب، ولكن أحيانا الشيطان يغري الإنسان ويثقل عليه هذه المجالس. أرأيتم الإنسان عندما يدخل في الصلاة وليس في ذهنه أي قضية أو شغل أو مسألة يفكر فيها، ولكن بعد دخوله في الصلاة تحضر أكثر مشاكله وأكثر قضاياه، ثم يبدأ يعيش معها. من الذي ذكرك إياها؟ الشيطان، لأنه يريد عندما عجز عن منعك من الإتيان إلى الصلاة أراد أن يحرمك أجرها، ف فأخذ يوسوس لك ويخرجك بقلبك من الصلاة، مع أن الإنسان في جسمه في الصلاة، لكنه يريد أن يحرمك إما أجرها بكاملها وإما أكثر أجرها فتخرج منها بأجر قليل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا تسعها، عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، إلى أن قال ثلثها ونصفها. لما؟ لأنه لم يستحضر أو لم يحضر إليها بقلبه. فالأجر مربوط بحضور القلب وحضور البدن، ولكن الإنسان عندما يأتي إلى الصلاة ينبغي أن يستحضر، يقف أمام من؟ أنت في الصلاة تقف أمام من؟ ما هذه الصلاة؟ ما الفائدة من الصلاة؟ الصلاة علامة الخضوع والعبودية للذي خلقك، وشكر لهذا المنعم، تذلل لله. ليس للنفس فيها حظ. هيئات المصلي هيئات ذل وخضوع، فلا بد أن تستحضر لمن تخضع ولمن تذل؟ لله. تحني ظهرك لله ولا تحنيه للمخلوق. تسجد، تضع جبهتك في التراب، لمن؟ لله. لابد أن تستحضر هذا المعنى. الله شرع لك هذه الشرائع حقا له خاص. أعظم العبادات هذه الصلاة، وقد شرعت في السماء. جميع الشرائع شرعت في الأرض إلا الصلاة شرعت فوق السماء السابعة، لأنها عظيمة جدا ولها عند الله مكانة، وهي حق خالص لله، وهي علامة الذل والخضوع والعبودية للذي خلقك. ولهذا من سجد أو ركع لغير الله فقد أشرك مع الله، لأن انحناء الصلب ووضع الجبهة في التراب لا تجوز إلا للذي خلقك عز وجل. فإذا الشيطان عندما تريد أن تأتي إلى هذه الدروس يثقل عليك هذه الدروس ويقول عندك شغل كذا وعمل كذا وهذه ملحوقة تأخذ الشريط وهكذا، حتى يحرمك من حتى الشريط لا تأخذه، لكن إذا رأىك يعني عازما ذكرك الشريط، وإذا نسيت وخرجت أنساك حتى الشريط. فإذا هذه المجالس لا ينبغي أن تفوتنا. من قضاها خارج المسجد، كم من إنسان قد قضاها خارج المسجد فيما مضى؟ كثيرون. ما هي الثمرة؟ ضائعة إلا من رحم الله. طيب من جلس في هذا البيت يبتغي وجه الله وترك أشغاله وشهواته وأهله وماله؟ الله يكرمه. من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كم وردت من النصوص في تكريم من ترك أعماله وأشغاله وجاء إلى بيت الله. هذا بيت الملك، مالك الملك، ربنا ملك، استحضر ملوك الأرض. الذي يطيعهم يعطونه يكرمونه، والذي يعصيهم يعذبونه. الله ملك، الملك له، وملك البشر ملك نسبي، ملك ضعيف. فربنا ملك، إن أطعته أكرمك، وما أعظم كرمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو رأيتم بعض الفنادق في العصر الحاضر في الدول الأوروبية المادية، السكن الليلة الواحدة بما يقارب $5,000، يعني بأكثر من 15,000 ريال، فيها من أنواع الترف ما لا يخطر ببالك. هذا لا يساوي بجانب جنات الله شيئا، لأن الله عدها خصيصا لك، وهذا البشر أعد هذا للإنسان. وفرق بين إعداد الخالق وبين إعداد المخلوق. وبالمقابل إن عصيته عذبك عذابا لا يعذب أحد من البشر، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. مهما تصورت من عذاب البشر لا يصل إلى عذاب الخالق. فإذا الإنسان يتقرب إلى هذا الملك، يتذلل، يخضع، يسعى إلى أن يرضى عنه ربك، فإذا رضي عنك الله عز وجل فهنيئا لك، ولكن إذا لم يرضى عنك ربك لا تنفعك الأموال ولا ينفعك الجاه ولا ينفعك السلطان، فإن الجاه يفنى والسلطان يفنى، ويخرج الإنسان من هذا السلطان والجاه فقيرا وحيدا ليس معه إلا عمله، تنتهي سلطته عند قبره، وأما هناك ليس إلا العمل. فهذه المجالس ينبغي أن نحرص عليها، وقد يثقلها الشيطان كما قلت لكم. حدثنا بعض إخواننا من إخواننا اليمنيين في حضرموت يقول كان قبل أكثر من يعني 20-30 سنة كان يعني إذا رؤي الإنسان في الشارع فهذا عيب عليه بين المغرب والعشاء، كل الناس في المساجد يعني فترة قصيرة يتعلم القرآن، كثير من الناس من أصحاب المال وأصحاب الجاه يعيش 50-60 عاما لا يحسن الصلاة. ليش؟ مشغول بالمال، مشغول بالجاه، هل هذا له عذر عند الله؟ لا، ما يحسن الصلاة ولا حتى يحسن قراءة الفاتح، ولكنه يعظم ويقدس ويجل وتحف به الحراسات والخدم من كل مكان، ولكنه عند الله في ميزان الله ساقط. لما استكبر أن يجلس يتعلم دين الله؟ لأنه يرى أن هذا فيه انقاصا من مكانته، وما علم أن أشرف المكانات وأعظمها أن تتحقق فيك عبودية الله، عبوديتك لخالقك. فإن الله وصف نبينا عليه الصلاة والسلام في أشرف المواطن بالعبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده. الإسراء حدث عظيم، ووصف نبينا في هذا الإسراء بالعبودية، وعبوديتك إن خلصت لله أشرف الدرجات، ولكن المحروم هو الذي يحرم من تحقيق العبودية لله، فيستكبر أن يتعلم ويبقى طوال حياته جاهلا. وقد رأينا نماذج من هؤلاء جلسوا في حلقات العلم مرة أو مرتين فوقع يعني لم يحسنوا القراءة، ثم أنفوا أن يبقوا حتى يتعلموا، وعاشوا طوال حياتهم لا يحسنون قراءة القرآن، ولقوا الله ومنهم من لا يزال وهو لا يحسن قراءة القرآن. ما فائدة الملك وما فائدة الجاه وما فائدة المال إذا استكبرت عن صاحب الملك؟ يقول عز وجل تبارك الذي بيده الملك، الله ملك، ومن أسمائه القدوس الملك القدوس عز وجل ملك. والملوك كما نراهم في البشر كما قلنا لهم معاملات، ولله المثل الأعلى، فالذي يترك أغراضه وحاجاته ومشاغله يكرمه صاحب الملك الله عز وجل. ومتى نرى الكرامة؟ بعد الخروج من دار الابتلاء والتكليف، هناك كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله خلق الموت والحياة الذي بيده الملك ليبلوكم، يعني ليرى من الذي يحسن العمل، ليس العبرة بكثرة العمل، العبرة بإحسان العمل، كيف تحسن العمل وأنت لا تحسن ولا تعرف أحكام العمل؟ كيف تحسن العمل؟ مثلا الصلاة كيف نحسنها ونحن لا نعرف أحكامها، ولا نحسن كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تتعلم حتى تحسن. إحسان العمل ثمرة المعرفة، والمعرفة ثمرة الجلوس في حلقات العلم، والذي لا يتعلم لا يعرف، والذي لا يعرف لا يحسن العمل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل، وأن يجعلنا ممن يحصل على هذه الوعود في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. قد وصلنا في أواخر سورة الأنعام، كما قلنا أن هذه السورة سورة مكية، ومع ذلك فقد عرضت لمسألة التشريع، وقد وبخت وأنبت الكفار الذين شرعوا من عند أنفسهم، لأن هذا حق لله كما قال عز وجل إن الحكم إلا لله.

وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم وما كان لله يصل إلى شركائهم إلى آخر الآية. وقال تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها. وهكذا ذكر عز وجل أنهم حرموا بعض الأطعمة وعلى بعض الناس، فحرموا شيئا على النساء وأحلوا شيئا للرجال، وهذا اعتداء على حق الخالق. فقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أنا أخبركم بما حرم الله، ولم يقل أنا أحرم عليكم، لأن التحريم والتحليل حق للخالق، ولا يملك المخلوق أن يحرم أو يحلل. ولولا أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من الله ما ملك أن يحرم أو يحلل، ولكن الله أذن له. وهنا يقول أنا أخبركم بما حرم ربكم، لأن قريشا لا تنكر أن الله ربها، إنما هي اعتدت على حق هذا الرب وصرفت حقه لغيره، وإلا فإن قريشا تعرف أن الله ربها. فإذا هنا يذكرهم بأن ربكم هو الذي يحرم. فذكر تعالى المحرمات أو ما يسمى بالوصايا العشر، وهذه الوصايا جاءت في كتاب موسى عليه السلام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الوصايا العشر. ثم هنا ربط بين رسالة موسى عليه السلام وبين رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن التوراة التي أنزلها الله على موسى قد اشتملت على أحكام في الحرام والحلال، وهذا الكتاب أمر الله بني إسرائيل أن يتبعوه حتى عيسى عليه السلام عندما جاء اتبع هذا الكتاب. بعد أن ذكر تعالى المحرمات انتقل ليربط بين موسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ثم آتينا موسى الكتاب. ثم في لغة العرب تأتي للترتيب وتأتي للإشراك في الحكم، فإذا عطف بها هي حرف عطف، إذا عطف بها جملة فإنها تشترك، أو مفرد فإنه يشترك مع الذي مع المعطوف عليه، فكيف يعطف ويرتب، لأن الترتيب يعني الزمني يعني هذا جاء بعد هذا، فكيف يقال ثم؟ هل الترتيب الزمني مقصود؟ قال العلماء الترتيب على قسمين، ترتيب في الزمن وترتيب في الأخبار. فالقصد هنا الترتيب في الأخبار، أن الله يذكر الأخبار سواء كانت سابقة أو حاضرة. ولهذا هنا يعني نكتة دقيقة، الله عز وجل لا يحكمه عامل الزمن. ترى الله يذكر في القرآن الكريم الدنيا، يذكر الآخرة، يعود إلى الدنيا. الزمن بين يدي الله أوله وآخره سواء، الإنسان هو المحكوم بعامل الزمن، أما الأحداث أمام الله عز وجل كلها سواء، كلها بين يديه عز وجل. أما أنت أيها الإنسان فالزمن عندك، فالأحداث عندك مرتبة زمنيا، لأن الزمن عندك يعني بعضه قد فات وبعضه لم يأتي وبعضه موجود، أما الزمن عند الله فكله واحد. هذا قال يقول تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله، أتى كأنه قد حصل، وإنما المقصود أنه سيأتي، لكن لأنه محقق فقد وصف بأنه قد أتى، فكأنه على الأبواب أي قد اقترب منكم. طيب كم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه قوله تعالى أتى أمر الله، أي الساعة، 1400 سنة. نحن في عمرنا الزمن طويل، وهكذا الزمن في عمر الإنسان طويل، لكن ويتفاوت طول الزمن. وسأضرب لكم مثال للتقريب. الإنسان الكبير يضع يعني مخطط زمني لسنوات، عن هذا العام سأبني منزل، والعام القادم سأفعل كذا، لأنه عمره يتلائم مع تفكيره. هات الطفل الصغير الذي عمره 6 سنوات أو 5 سنوات، إذا طلب منك لعبة في الصباح وقلت في الليل، ماذا يصنع؟ يبكي، يقول الآن الليل بعيد. العمر الزمني يعني ما يتحمل إلى الليل، ولو قلت بكرة هذا أشد. فهذا الإنسان وضع خطة زمنية لسنوات ينفذها الكبير، لأن الزمن عنده أصبح يعني متعادل مع عمره الزمني. ولله المثل الأعلى، ربنا يذكر الزمن، يذكر الآخرة والدنيا والماضي والحاضر كله في مكان واحد. فالعلماء عندما يريدون أن يقفوا أمام هذا الإشكال لقياسه بحياة الإنسان أو يعني تفكير الإنسان، يقعون في إشكال. ليس هناك إشكال، الله يذكر الأحداث مرة في الماضي مرة في الحاضر ثم يعود للماضي، وهكذا وهكذا. القرآن الكريم، ترى القرآن الكريم يذكر القصص، أحيانا قصة يعني قد وقعت منذ زمن، وقصة وقعت بعدها ثم يذكرها، يعني قبلها ثم يذكرها بعدها. لهذا بعض الأدباء المعاصرين يقول أن اتجه كثير من الأدباء الناضجين اليوم إلى عدم ترتيب الأحداث، وإنما تساق بحسب تأثيرها في النفس. هذا النضج الآن، النضج الأدبي الآن في القصة، لا يربط الأحداث بالزمن وإنما بحسب التأثير. والقرآن الكريم هو كتاب الله الذي يعلم عز وجل كيف يؤثر في نفوس الناس. فهنا يقطع ثم في العربية تأتي للترتيب، ولكنها قد تأتي كذلك للترتيب العكسي، يعني ترتيب تذكر الذي حصل اليوم ثم تذكر الذي حصل بالأمس. ويضرب العلماء على هذا بأمثلة، يقول مثلا في بيت شعر يقوله علماء اللغة: قل لمن ساد، قل لمن ساد وساد أبوه، قل لمن ساد ثم ساد أبوه، ثم ساد قبل ذلك جده. إذن الترتيب العكسي يجوز في في في في يعني في لغة العرب. وكذلك يقول مثال: ما جئت به اليوم عجيب، ثم ما أتيت به بالأمس أعجب، ومقبول في لغة العرب. فإذا أحيانا ثم قد تتخلص من الترتيب الزمني التعاقبي وتأتي بالترتيب الزمني الاستباقي. فهذه كلها أساليب العرب. فربنا عز وجل يقول ثم، ليس بمعناها أن موسى جاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن كأن الله تعالى يقول: يا محمد أتل عليهم ما حرمت عليهم، ثم أتل عليهم قصة موسى. فإذا القضية ليس فيها إشكال. قال تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. تماما أي تتميما، أي إكمالا أو كاملا. على الذي أحسن، إما أن المقصود على الذي عمل حسنا وهو موسى عليه السلام فأكرمناه بإنزال التوراة عليه، وإما بمعنى أنزلناه على من أحسن تطبيقه وهو موسى عليه السلام. وكلا الأمرين جائز. وتفصيلا لكل شيء، تفصيلا أي بيانا وتوضيحا لكل شيء من أمور دينهم. وهنا يراد كلمة شيء نكرة تطلق على كل شيء في الوجود، وليس المقصود أن التوراة أو القرآن تذكر كل شيء، إنما المقصود كل شيء مما يحتاجه الإنسان في دينه. وهذا من العام المراد به الخصوص، فكل شيء يحتاجه موسى عليه السلام في دينه، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هدى، الهدى هو الطريق الواضح أو الدليل الذي يقودك في الطريق الواضح لتصل إلى محطة النجاة. لهذا العرب تأخذ هاديا أي دليلا يهديها في طريقها لإيصالها من أقرب السبل وأسفلها وآمنها إلى المقصود أو المراد. وعندما هاجر نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة أخذ هاديا من قريش دليلا، وهذا الدليل كان مشركا، فهذا اسمه هادي في لغة العرب. الهادي في الشرع يراد به الدليل الموصل إلى مرضاة الله، لهذا قال تعالى إن هذا القرآن يهدي. وألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. فإذا هذا الكتاب يهدي. الهادي أين يكون؟ في طريقك، خلفك أو أمامك؟ يكون أمامك. الذي في الخلف لا يسمى هاديا، هذا يسمى سائق. الذي في الخلف يسوقك، والذي في أمامك يقودك يهديك. القرآن إذا جعلته أمامك هداك إلى الجنة، وإذا جعلته خلفك أنت تقوده زج بك إلى النار. اليوم المسلمون إن من رحم الله جعلوا القرآن خلفهم، هم يقودون القرآن، ينفذون ما يريد، ما يريدون هم، ولم ليس ما أراده القرآن إلا من رحم الله. ولهذا نرى في حياتنا نقصا، وفي حياة كثير من المسلمين نقصا، لأنهم لم يلتزموا، لم يجعلوا القرآن هاديا لهم. إنما القرآن هو الذي نحن نقرر الموقف ونتخذ المعتقد، ثم نذهب نبحث في القرآن عن دليل المعتقد الذي قد قررناه واتخذناه فيه موقفا. لما اختلف الآن المسلمون؟ الآن مثلا كم في العالم الإسلامي من طوائف؟ مثلا التصوف، ذكر أحد المعاصرين وذكر أسماء فرق الصوفية بلغت قرابة 150 فرقة فقط. هذه التصوف، التشيع فيه عشرات الطوائف، كذلك أهل السنة فيهم عشرات الطوائف. ليش؟ وكلهم يدعي أنه يسير خلف القرآن، وليسوا كلهم صادقين في هذه الدعوة. كل إنسان يظن. ليش؟ لأن في داخله هوى لا يشعر به. وإلا فلو، لهذا الله تعالى ضبط من الذي يهديه القرآن. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقي الذي يحرس قلبه من وساوس الشر ومن الهوى والعصبية والحسد والحقد والكراهية، الذي يحرس القلب فلا يصل إليه إلا ما يرضي الله، هو الذي يهديه القرآن. لكن إذا حصل في القلب شيء من الدنس أفسد عليك فهمك، فظننت أنك تتبع القرآن وأنت لا تتبع القرآن، أنت تقود القرآن إلا من رحم الله. فإذا عدم الهداية لنا سببه من أنفسنا لا من كتاب الله. بعض الناس يترك المحكم البين ويذهب إلى المتشابهات، والله تعالى يقول أن في القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، هناك خطأ في القلب، خلل، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا حصول خطأ في القلب، فساد في القلب، هوى في القلب، تقليد للسابقين، كل تلك مؤثرات. تفسد عليك فهمك لكتاب الله. وإلا الآن كل طائفة تدعي أنها تعمل بالقرآن، كل طائفة، ولكن كما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هذا العلماء يضربون هذا المثل عند الاتباع أو الدعوة. فالله تعالى ذكر أن كتاب موسى يهدي وأنه رحمة، ولكن عندما تقف على فرق اليهود والنصارى ترى عجب، عشرات الطائف. ولهذا قال بعض النصارى لبعض المسلمين: كلنا مختلفون، أنتم مختلفون ونحن مختلفون. فقال المسلم: لا، خلاف لا كالخلاف، أنتم أول اختلافكم في ربكم هو واحد ولا ثلاثة؟ نحن نقول كل المسلمين الله واحد ورسولنا واحد وأركان الإيمان ستة وأركان الإيمان خمسة عند جميع الطوائف. فإذا اختلافنا بعد ذلك أيسر. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، ذكر هذا المثل، قال: جميع المسلمين سنيهم وبدعيهم متفقون على أركان الإسلام. ثم قال: وخلافهم بعد ذلك يسير. يسير بالنسبة للمتفق عليه، ليس يسير، ولا بعض الخلافات كبير، لكن إذا نظرت إلى المتفق عليه وهي الأصول العامة لدين الله فإن الخلاف بعد ذلك أيسر. فكل المسلمين يقولون: الله ربنا والقرآن كتابنا ومحمد رسولنا والقبلة والكعبة قبلتنا ونصلي وأركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة، فكلها متفق عليه. لكن يأتي الخلاف. أما اليهود والنصارى، النصارى أما اليهود فقد كتابهم التوراة المحرف يصف الله بأوصاف لا تليق بالبشر، وكذلك فيها اتهام للأنبياء بالزنا وشرب الخمر وفواحش لا يعني يحسن ذكرها. والنصارى أول خلافهم في ربهم هل هو واحد أو ثلاثة؟ فالخلاف غير الخلاف. نعم نحن بيننا خلاف، لكنه إذا قارنا خلافنا بخلافهم لا يساوي شيئا، كما أن إذا قارنا بعض الطائف الإسلام بخلاف غيرهم مثل أهل السنة خلافهم مع التشيع لا يساوي شيئا. خلاف الروافض خلاف شديد جدا، خلاف يخدم الإسلام، لكن أهل السنة مهما بلغ خلافهم تأويل في آية في الصفات أو تأويل في القدر، ولكنهم يحترمون يعني كتابهم ويحترمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلة الدين، ومتفقون على أن القرآن الكريم يعني محفوظ بحفظ الله إلى آخره. فالله تعالى يقول، وهذا قال تعالى: وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. أنزلناه جملة اعتراضية، وترتيبها في الإعراب: وهذا كتاب مبارك، أي مبارك صفة للكتاب القرآن مبارك. البركة تطلق على كثرة الشيء المفيد، والقرآن مبارك، كم أخرج من الصلاح، كم أخرج من الخير، كم حدث في الأمة من الفضائل، كم اختفى منها من الرذائل، وهذه بركة، بركة هذا الكتاب. كانت قريش تعيش على العقيدة الفاسدة والأخلاق الفاسدة والتقاتل والصراع، ولم يكن لهم قيمة في التاريخ، وعندما اتبعوا هذا الكتاب ظهرت البركة في أخلاقهم، ظهرت البركة في مجتمعاتهم، فتحوا الأرض. فإذا هذا الكتاب مبارك لمن يعمل به، لمن يسير عليه. حتى النفس البشرية إن قرأت الكتاب وكررت القراءة تشعر بحياة أخرى غير الحياة التي يعيشها الناس. إذا أردت الحياة الصحيحة أكثر من قراءة القرآن، ترى عجب، يصبح لك تذوق للحياة، تذوق للدين، أنس بالله، تأنس بربك الذي خلقك. كثير من الناس بينه وبين الله وحشة لبعده عن كتاب الله، لكثرة معاصي، مثل الشخص الذي ولله أثر على الذي بينه وبين يعني الذي يسعى إلى يعني الخروج على الحاكم، ك كيف يعيش؟ دائم في قلق. ولو قابله مهما حتى لو قابله ليس هناك أنس، لكن الذي يعني يخلص ولاءه لهذا الحاكم أيا كان هذا الحاكم صالحا أو فاسدا، إذا حصل عنده شعر بأنس، لأنه يعني يشعر أن هذا الشخص الذي له به صلة والذي يصدق في ولائه له أنه سيكرمه. ولله المثل الأعلى، الذي يكثر من ذكر خالقه يأنس به. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إذا خفت من الإنسان هربت منه، وإذا خفت من الله اقتربت منه. انظروا، الخوف واحد لكن النتيجة والثمرة تختلف. خوفك من الله يقربك إلى الله، وخوفك من الدابة والثعبان والأسد والحنش يعني السباع ومن الإنسان، خوفك منهم يجعلك تهرب، ما تقترب منه أبدا. أما إذا خفت من ربك اقتربت. فإذا كلما أكثرت من ذكر الله كلما أنست به، فإن جاءتك النعمة استبشرت بها وأنفقت منها في سبيل الذي أعطاك فشعرت بالأنس، وإن حرمك الله من المال صبرت لأن الذي حرمك هو الله شعرت بالأنس، إن جاءك المرض تعرف أنه من الله فتصبر وتحتسب تشعر بالأنس. فالأنس يكون رفيق كثرة الذكر لله عز وجل، كثرة قراءة كتابه. فهذا الكتاب مبارك وهدى لمن يعمل به، لمن يتدبره، لمن يقرأه. فقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قلنا أكثر من مرة لعل في فعل الله المتعلق بالإنسان واجبة الوقوع، يعني الله تعالى يوقعها. فكل شيء قال الله لعله يكون كذا في حقك يتحقق بإذن الله، فإن فعلت ما أمرك به تحقق ما وعدك به، وإن كان مقيدا بكلمة لعل، لأن لعل للاحتمال يعني الاحتمال الوقوع، لكنها في حق الله محققة واجبة الوقوع وليست للاحتمال. فمن اتبع هذا الكتاب رحمه الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن جرير: معناه وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لينقطع عذركم كقوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، الآية. وقوله تعالى على طائفتين من قبلنا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم اليهود والنصارى. وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد. وقوله وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه. وقوله أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه، كقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، الآية. وهكذا قال هاهنا: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام، وهذا لما في وهدى لما في قلوب وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره، بل صدف عن اتباع آيات الله، أي صرف الناس وصدهم عن ذلك، قاله السدي. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة: وصدف عنها أعرض عنها. يقول عز وجل أنه أنزل القرآن ليقطع معاذير المشركين، مع أنه يوجد في الأرض كتب سماوية أخرى، لكن الله تعالى يقول: أنزلت هذا الكتاب لأقطع عذركم، فإن لكم قد يكون لكم عذر أن تقولوا إنه ما جاءنا من رسول، أو إن الكتاب لم ينزل علينا وإنما نزل على طوائف أخرى وكنا عن دراستهم لغافلين، أي إما أن هنا الأراد بالغفلة أن الكتب السماوية السابقة بلسان غير لسانهم، لأن الله أنزل التوراة والإنجيل بلغة أخرى غير اللغة العربية، أو أنهم يقولون أننا غافلون، أي لم ينبهنا أحد من أصحاب الكتب، يعني لم يقوموا بدعوتنا. فيقول تعالى: لئلا تعتذروا يوم القيامة فقد أنزلت إليكم كتابا بلغتكم، بلغة العرب. واختيار الله عز وجل للغة، واختيار الله للمكان، واختيار الله للبشر الذين نزل عليهم الدين اختيار إلهي. والذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا في الخالق، كأن الله اختار لدينه من لن يقوم به وسيخونه، فهذا طعن في رب العالمين الذي ما اختار من هو أهل للقيام بهذا الدين وقد كذبوا. ونحن نرى البركة التي عمت الأرض في 50 سنة، وصل الإسلام ما بين الأندلس في الغرب إلى الصين في الشرق، وهذا مقياس زمني صغير جدا بالنسبة لما حدث. واليوم مليار مسلم، أكثر من 200 مليون مسلم يتدينون بهذا الكتاب من آثار الصحابة رضي الله عنهم. فالله اختار النبي، واختار المكان، واختار اللغة، واختار من يقوم بهذا الدين، وقد قاموا بحق قيام، قد خرجوا سيوفهم على أكتافهم ينشرون دين الله. أكثر الصحابة مات في أطراف الأرض، لما؟ لينشر دين الله. فالله تعالى أنزل هذا الكتاب وأخرج به جيل وأخرج به أمة، ولهذا مدح الله الأمة الإسلامية: كنتم خير أمة. لكن تقول الرافضة: القرآن محرف، كنتم خير أئمة. طيب فين أئمتكم الذين خير؟ أين هم؟ مختفون، آخرهم كما زعمتم مختفي. فلو كان الأئمة الذين جعلهم الله خير لقادوا البشرية، ليس لهم أي أثر في الأمة، كانوا طوال حياتهم كما تزعمون مختفين ويتبعون التقية، وكل إمام من أئمتهم له في كل مسألة قولان، قل كل قول ينقض القول الثاني. طيب كيف الجمع؟ قالوا التقية. كيف يكون إمام يهدي الناس ولا يبلغ ويكذب؟ حتى عندما جاء عند جعفر الصادق أحد أتباعه وسأله السؤال فأجابه فخرج، وجاء شخص آخر فسأل نفس السؤال فأجابه بجواب ثان فخرج، وجاء شخص ثالث وسأل عن نفس السؤال فأجاب بجواب ثالث، فقال بعض أتباعه: يا أبا عبد الله، قال هذا خير لكم ولنا وأبقى لنا ولكم، يعني حتى نخادعهم حتى لا يدرون ما نحن سبحان الله. هذا هذا هذا إمام. وحاشاه رضي الله عنه رحمه الله هم كذبوا عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله: ما كذب على إنسان من الأئمة أكثر مما كذب على جعفر الصادق. كل الكافي في كتاب الشيعة كذب على جعفر الصادق، ولو تتبع أسانيده لا تصح من خلال يعني كتبهم هم. فالشاهد أن الله تعالى اختار لهذا الدين مكانا، لو كان القبر النبوي في مكان آخر لعبد من دون الله. ترون الآن القبور في الأطراف الأرض تعبد من دون الله، ولكن الله يعلم أن هذا المكان هو الأصلح. البشر الذين خرجوا بهذا الدين ونشروه، لو كانت طائفة غير هؤلاء لاختلطت ثقافاتهم بدين الله، لكن الله جعل العرب ليس لهم ثقافة، لكنهم استعداد فطري، شجاعة، صدق، ينفون من الكذب. وهذه خصلة يعني أهم شيء في الإنسان، العربي يأنف من الكذب. حتى قال أبو سفيان في قصته مع هرقل، يقول: لولا أني أخشى أن يؤثر عني الكذب لكذبت. لكن عنده حاسة تمنعه من الكذب، الشجاعة، الإقدام، الإيثار. فالصفات تهيأت في هذا المجتمع لينزل عليهم دين الله عز وجل. فأخرج الله هذا الجن، فقال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. كما أنزل الله على بني إسرائيل كتابا في هدى ورحمة، كذلك هذا الكتاب هدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. صدف ذكر ابن كثير رحمه الله لها معنيين: صدف بمعنى صرف، فلو وضعنا صرف مكان صدف وصرف عنها أي صرف الناس، وصدف بمعنى أعرض، يعني هو كذب وأعرض، وكلاهما كلا المعنيين يدل عليه السياق. فهم أعرضوا وصرفوا الناس عن دين الله في بداية نزوله، لكن بعد ذلك اتبعوه، لأن هذه الآيات نزلت قبل أن يحصل إسلامهم جميعا. ثم قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فإذا الله تعالى يقول أنه من صدف، من أعرض أو صرف غيره عن دين الله، فإنه متوعد بالعقاب وبأشد أنواع العقاب. نعم. يقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى متوعدا للكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وذلك كائن يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وذلك قبل يوم القيامة، كائن من أمارات الساعة وأشراطها، حين يرون شيئا من أشراط الساعة، كما روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه

قوله تعالى يأتي يا ربك قد أولها كثير من المفسرين، والمطلع على كتب التفسير يرى أن قرابة 80% من هذه التفاسير تؤول قول الله تعالى أو يأتي ربك، فيقولون أمراد به أمر ربك. لما؟ قالوا لأن الإتيان من علامة الأجسام، وربنا ليس جسما، وهذا حقيقة اقتحام لحمى الرب عز وجل. الله قال يأتي ربك، فنقر بأن الله يأتي، ولكن لا ندري كيف، لأن عقولنا قاصرة، كما أننا لا نعرف ذات الخالق فإننا لا نستطيع أن نتصور أفعاله وصفاته، وإنما نحن نقر بالمعنى ونفوض الكيف. كيف لا ندري. وقد أصبحت مقولة الإمام مالك رحمه الله قاعدة لأهل السنة عندما سأله هذا المبتدع كيف استوى، قال الإمام مالك الاستواء معلوم أي في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالمسلم يقر بدلالة النص ولا يرده، لأنك أنت إن رددت النص أو أولته حاكمته إلى تصورك أنت، تصورك البشري، والتصور البشري دقيق، يعني ضيق جدا، محدود جدا. عندما وقع الخلاف بين موسى والخضر عليهما السلام في الأحداث التي ذكرها الله تعالى في سورة الكهف، وفي آخر القصة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع طائر على طرف السفينة فأخذ بمنقاره من البحر، فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك في جانب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. فالذي يريد أن يخضع هذا البحر العظيم لهذه القطرة يكون جاهلا، فعلم الله واسع، وصفات الله لا تدركها العقول، وإنما يقرب الله إلينا صفاته باللغة البشر التي هي لغة العرب. من وضع اللغة العربية؟ البشر، واستخدمها البشر. ولا تستطيع اللغة البشرية أن تحيط بعلم الله، ولا أن تحيط بصفات الله، ولا أن تحيط بذات الله، ولا أن تحيط بأفعال الله، وإنما كلها للتقريب. وإلا فإن أفعال الله عز وجل وصفاته لا يدركها العقل بكيفيتها، وإنما يدرك المعنى المسوق في النص. فنحن نقر بأن الله يأتي يوم القيامة، كيف لا ندري، لا ينبغي أن نتخيل كيفية الإتيان. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب التدمرية في قواعد التي وضعها لمناقشة مناظرة المؤولين، يقول نحن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. طيب ما هو الوجه الذي نعلمه؟ الدلالة اللغوية. ما هو الجانب الذي نجهله؟ الوجه الثاني الكيف. الآن مثلا لو قيل أن اليابان اخترعت طائرة ليست كالطائرة الموجودة اليوم، مهما حاولت أنت أن تتخيل طائرة التي ذكرت لك لا تستطيع أن تنفك من مألوفاتك، ما تستطيع مهما تخيلت الطائرة، لابد أن تقيسها على ما تعرف. فالبشر ما يستطيع تخيل الخالق أبدا، لأنه ليس كمثله شيء. فليس هنا إلا التسليم. ولهذا انظروا في دقة القرآن، أول كتاب الله بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. خلاص، قضايا الغيب فيها التسليم، ما فيها بحث، لأنها أوسع من قدرتك. العقل البشري آلة محدودة، لو إنسان جاء بالملعقة ليرفع الـ الـ الـ الـ يعني قنطار يرفع القنطار فوق يستطيع؟ ما يستطيع، ملعقة صغيرة. لكن لو أراد أن يرفع بها اللقمة يستطيع. فالملعقة آلة تصلح للطعام ولا تصلح لشيء أعظم. العقل هكذا، قدرة العقل محدودة، فإذا أقحمته في غير مجاله فإنك تعرضه للهلاك. ولهذا كبار المؤولين الرازي الغزالي الجويني عظماء كبار في التفكير والذكاء في آخر حياتهم ندموا وسلموا وقالوا لا تفعلوا كما فعلنا، فقد أخطأنا في خوضنا في ما لا قدرة لنا به. فإذا القضايا الغيبية مجالها التسليم، القضايا التشريعية مجالها الاجتهاد. فأول صفات حتى تستصحب، الله ذكر الصفة في أول البقرة حتى تستصحبها معك إلى آخر القرآن. كلما جاءت قضية غيبية يؤمنون بالغيب يصدقون خلاص، ما الذي أخبرك؟ الله. فإن عرفت الحمد لله، لم تعرف خلاص أنت معفو. لكن المعنى اللغوي معروف، لأن الله أمرنا بالتدبر، ولم يأمر الله بتدبر ألفاظ لا يعرف ليس لها معنى. لكن المحظور الكيف، لذا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت لا تستطيع أن تتخيل وتتصور الخالق إلا من خلال ما تعرف، ما تستطيع تنفك. ولهذا الله قال احذر، ما في شيء مثل الله حتى تتصور أبدا. فعليك التسليم. فنحن الله يأتي يوم القيامة، كيف لا ندري، نقف. وهذا هو العاصم لنا من الزلل. لكن إذا أدخلنا عقلنا في النص أفسدنا النص. فالمجال هنا مجال التسليم. ثم قال تعالى أو يأتي بعض آيات ربك. قال العلماء أن هذا المراد بالآيات هي آيات قيام الساعة، وقد جاءت النصوص أن هناك 10 آيات تسبق قيام الساعة، وهي خروج الدابة والدخان والدجال ونزول عيسى وثلاثة خسوف بالمشرق والمغرب وفي جزيرة العرب ونار تخرج من عدن ويأجوج ومأجوج والشمس أحسنت وشروق الشمس من مغربها، هذه 10 آيات. فعندما تأتي هذه الآية من هذه الآيات فإنه يعني يقفل باب تجديد العمل. كان الإنسان كافرا ختم عليه بكفره، لو آمن لا يقبل، لأن الله أمرك بأن تؤمن بالغيب. أما الآن أصبح الإيمان مشاهدة، رأيت الدليل خلاص. كذلك الذي كان فاسقا ثم إذا رأى العلامة تاب ما يقبل، لأن الابتلاء كان في وقت لم يكن فيه دلالة، يعني آيات مشاهدة. باب استحداث العمل قد أغلق، وهذا إذا طلعت إحدى هذه الآيات الكبيرة، إما غروب شروق الشمس من مغربها وإما الدابة وإما الدجال وإما الدخان وإما نزول عيسى مريم إلى آخره. فالله تعالى يقول أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. نحن مؤمنون بأن الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لابد أن تتحقق، ونحن ننتظرها، وأنتم انتظروا حتى تروا العذاب. هذا وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ ما صحة حديث أن في ليلة شعبان 15 من شعبان يغفر الله لعباده إلا لرجلين متشاحنين؟ هذا الحديث يحسنه بعض العلماء ويضعفه بعضهم، والذي ترجح لي أنه لا يصح في ليلة 15 من شعبان حديث، وأنها كلها ضعيفة، لهذا لا ينبغي أن نستحدث فيها عبادة خاصة، لأن العبادات توقيفية، إذا صح الحديث عملنا به، وإذا ما صح الحديث فلا يمكن لنا أن يعني أن نتخيل أو نتصور زمنا فيه فضل يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبلغنا به، ما يمكن. ودين الله كامل، والرسول قد بلغ صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يحفظ علينا الحديث الذي ورد فيه الفضل. أما إذا جاء من طرق ضعيفة فدل على أنه ليس فيه فضل، والله أعلم. هل تضاعف النوافل في الحرم؟ وهل يضاعف صلاة التراويح في الحرم؟ الحرم اسم يطلق على كل مكة من حدودها، وليس فقط على المسجد الحرام، على المسجد على يعني مسجد الكعبة. والعلماء مختلفون، هل الأجور، هل الصلاة تضاعف في كل الحرم أم أنها لا تضاعف إلا في مسجد الكعبة؟ قولان للعلماء، والراجح والله أعلم أن الصلاة تضاعف في كل الحرم، فإن الله تعالى أسرى بنبينا عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ في شعب علي، ثم قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ومكان الإسراء ليس في داخل المسجد الذي فيه هو مسجد الكعبة، وإنما في مكان بعيد، فسمى الله، فقال العلماء دليل على كل الحرم يسمى مسجد المسجد الحرام، فالصلاة إن شاء الله فيه مضاعفة، وهذا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله وسبقه غير من العلماء. صلاة النافلة في البيت في داخل الحرم أفضل من الصلاة في داخل في المسجد في مسجد الكعبة، لكن صلاة التراويح إن شاء الله أنها مضاعفة وأجرها إن شاء الله حاصل في المسجد، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصلى خلفه بعض الصحابة في أواخر آخر رمضان من حياته صلى الله عليه وسلم، فصلى في المسجد وكان يصلي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج إن شاء الله بالصلاة في المسجد، ونرجو الله أن تضاعف الأجور. إذا وجد الإنسان في ثيابه نجاسة مغلظة ولم يعلم بها إلا بعد ساعات من أداء الصلاة، ما الحكم؟ يعيد الصلاة. إذا وجد إنسان في ثيابه نجاسة ولم يخرج إلى الخلاء بعد الصلاة دل على أنها قبل الصلاة، لكن لو خرج لقضاء حاجته بعد الصلاة ربما تكون من تلك الخرجة الأخرى، فأما إذا لم يخرج فدل على أنها كانت قبل الصلاة فيعيد الصلاة. أيهما أفضل، صلاة المسافر أم صلاة المقيم؟ كل صلاة هي أفضل في وقتها، فالمسافر صلاته أفضل يعني قصرها ويعني الأخذ بالرخصة فيها أفضل من صلاته لو أتم، أما المقيم فلا يجوز له أن يقصر الصلاة حتى يتشبه بالمسافر، فليس في هذه أفضل، ما فيها أفضل، كلاهما مشروعان، كل شيء مشروع في وقته. بالأمس سمعنا الخبر الذي جاء في أنه حدث هزة أرضية في مكة شعر بها سكان حي العتيبية، وسمع قبلها صوت دوي فزع له الناس، وكان ذلك في الساعة الواحدة في منتصف الليل إلى آخره، وكذلك هذا عن الهزة الأرضية. الأرض يا إخوتنا، الإنسان مسكين لا يدري، الأرض معلقة في الفضاء، والأرض قشرة يقدرها علماء الجيولوجيا بقرابة 120 ميل، وتحتها نار ملتهبة يقدر قطرها بقرابة 12,000 ميل، نار تحتنا نار، وهذه القشرة تحتها طبقة عجينية مثل العجينة، والذي يمسك هذه القشرة هي الجبال ألا تتزحلق، ألا يحدث فيها شيء. فإذا أراد الله عز وجل أن يحرك أو أن يذكر الإنسان هزها قليلا يتذكر الإنسان، أن يرى الإنسان لا يدري، الشخص الآن إذا طالع إلى في الطائرة يخاف أن تسقط الأرض مثل الطائرة معلقة في الفضاء، من يمسكها؟ الله عز وجل. فالإنسان الذي يعصي الله ولا يدري أنه معلق في الفضاء أحيانا الله تعالى يذكره. ما حدث في أندونيسيا، سألنا بعض إخواننا الأندونيسيين قالوا المنطقة التي حدث فيها هذا الزلزال من أفسد مناطق أندونيسيا، فالله قد يعاقب في أمريكا، قد يعاقب، قد يذكر، يذكرك أنت أيها الإنسان، وقد يجعل غيرك عبرة لك، فلابد أن تعتبر. فربما الله تعالى أراد أن يذكرك أيها الإنسان، أنت الآن في مكان مقدس، احذر من معصية الملك الذي لو شخص الملك مثلا العاصمة التي فيها الملك، لو عصى شخص الملك في رئيس العاصمة شديد، ولو عصاه في داخل القصر أشد، ولو عصاه في أطراف البلد أقف أخف، والمعصية واحدة. ولله المثل الأعلى، الذي يعصي الله على بساطه في داخل حرمه أشد. فربما أراد الله أن يذكر الناس احذروا المعاصي فإنكم في قبضتي. فهذه لا شك أن كل ما يحدث بالإنسان أن فيه تذكير، لكن من الذي يتذكر؟ من وفقه الله؟ ما هو توجيهك لطلاب هذا الدرس حيث أنهم لا يسأل بعضهم عن بعض إلا في المسجد؟ نحن نحب يعني نريد من إخواننا يعني الملتقين في الدرس أن يكون بينهم رابطة والتقاء وزيارات، وإن شاء الله سيكون بإذن هناك لقاء إن شاء الله في الأسابيع القادمة لتوثيق الصلة. ولا ينبغي الشخص يعني أخوه بجانبه يعني يحضر كل الدروس ولا يدري ما هو اسمه، خطأ، اسأل أخاك. فهذه إخوة في الدين في الإسلام، يعني الأخوة الإسلامية تتوثق بكثرة اللقاء. الآن مثلا حق الجار على جاره الذي مراسخ له أشد من حق الشخص البعيد لكثرة المعاشرة، فكلما كثرت المعاشرة، وهذا ما معنى قوله تعالى والصاحب بالجنب، يعني هناك يعني جار ثابت وجار مؤقت، وكل واحد له حقه. فينبغي الشخص أن يكون يتعرف على إخوانه ويكون له علاقة بهم. وعندي 4 بنات، أبوهم توفي وسكن معي أو كذا في بيتي منفصل، والعداد واحد حق الكهرباء، وعندهم راتب من الضمان، هل يجوز يسدده فاتورة الكهرباء معايا النص بالنص فلوس الضمان حقهم؟ ما هو واضح هذا السؤال، لكن إن كان مرادك أن العداد مشترك وأنك يعني تصرف عليهم أو سيسكنون معك في بيتك، وهل تصرف من الضمان على تسديد العداد، لا حرج إن شاء الله، لأنك تقدم لهم أكثر مما تصرف أو مما تسدد من فاتورة العداد. أما إن كان هم منفصلين وطعامهم وغذاؤهم من مالهم وبيتهم فليس لك حق. أما إذا كنت أنت يعني سكنتهم معك في بيت لك بدون أجر فلا حرج إن شاء الله من الاستفادة من يعني تسديد فاتورة العداد، لأنهم يعني حصلوا منك في قيمة السكن أكثر مما تسدد. ولو أكملت الجميل بأن يعني حاولت أن تقرب كم يصرف عداد يعني بيتهم من الكهرباء وأنت شاركتهم، فهذا إن شاء الله أحسن. يقول بعض الناس لا بد من التقليل من قراءة سورة عبس وتولى، لأن في ذلك شيء من تأنيب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني هذا اعتراض على رب العالمين، الله الذي أنزل سورة عبس وعتاب رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تنقيص أبدا، عتاب الحبيب يعني يعاتب حبيبه صلى الله عليه وسلم، بل هذا مزيد اعتناء وتكريم. ثم بيان، لأن الإنسان عندما يكون نبيا ويعطيه الله من الكرامات والمعجزات قد يقع في أذهان الناس أن هذا له مشاركة في الألوهية، فيريد الله أن يخبرنا أن هذا عبد من عبيده، وإن كان أكرم العبيد وأشرفهم وأفضلهم لكنه عبد الله، فربه قد يعاتبه، الله قد يعاتب العبد، ولكن العتاب في الحقيقة عتابه شرف، عتاب الله لعبده شرف. وقد عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في قرابة 5 أو 6 مواضع، ويقول العلماء أن الكمال المطلق ليس إلا للخالق، والمخلوق لا، كمال المخلوق في قلة الخطأ لا في عدم الخطأ. البشر مهما علا في رتبته فيبقى فيه بشرية، فالأنبياء في قمة البشرية، ونبينا عليه الصلاة والسلام في قمة القمة. لو قدرنا البشر في هرم مثل الهرم تتسع يعني قاعدته وتضيق قمته لكان في قمة الهرم واحد، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إن في الجنة منزلة لا يبلغها إلا رجل واحد، ثم قال أرجو أن أكون أنا هو. ولهذا أمرنا أن نقول يعني ندعو بعد الأذان وآتي محمدا الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ درجة في الجنة لا يبلغها إلا إنسان واحد. فالرسول هو بشر عبد لله، ومهما بلغ البشر في الكمال لا يكون مثل الخالق. لو اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ لقدرنا أن الرسول مثل الله، وهذا خطير جدا. فالله تعالى عاتبه، وهذا دليل أن القرآن من عند الله، لأنه ما يمكن زعيم يأتي بكتاب ويذم نفسه أو يعاتب نفسه، ما يمكن أبدا. فدليل على أن القرآن من عند الله، والرب يعاتب العبد، وعتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم شرف له ورفعة له، يحبه الله ويكمله ويرفعه ويهذبه حتى بلغ درجة الكمال البشري صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أنا سيد ولد آدم. ولكن ينبغي ألا يعني نعتقد هذا الاعتقاد، لأنه لا نقرأ صوت عبسة. أحد الإخوة المشايخ ذهب إلى تركيا، قال دخلت المسجد وصلى الإمام فقرأ سورة الضحى، وعندما وصل إلى قول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى قفز، قال فذكرته، قال فالذي بجانبي يعني لكزني بيده. بعد أن انتهى قال ليش ثاني تقول هذا الكلام؟ قال أنا الله يقول هذا؟ قال لا أنا ما نقرأ، الله ما نقرأ أنه كان ضال فهدى الله. استغفر الله، الله يقول رب العالمين، وليس في هذا تنقص، الله يذكر حاله ويذكر نعمته عليه. فيعني نحن يعني لا ينبغي هناك الإفراط بذكر عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم في كل محفل، ولكن لا نلغي القرآن. الله الذي أنزل القرآن وجعله يقرأ إلى قيام الساعة، وهذا كأنك أنت الآن تعترض على الله أنه عاتب النبي صلى الله عليه وسلم. هل العتاب هذا فيه شرف الله؟ العتاب في بيان أنه عبد لله، والعتاب في بيان أن الإنسان عندما يرى الرسول يعاتب. فعندما أخطئ أنا أعلم أن الله تعالى أن البشر هذه صفة قد يخطئ، لكن إذا رأيت هناك جيل لا يخطئ، لا الصحابة ولا الأنبياء، ووقعت في خطأ أصاب باليأس، يعني معناته أنا الله لن يغفر لي لأني وقعت فيما حرم الله. فالله تعالى يذكر أخطاء الأنبياء السابقين لبيان أن البشر لا يمكن أن يكون كاملا كمالا مطلقا. الكمال المطلق لرب العالمين، والذي يعتقد أن البشر له الكمال المطلق يرفعه إلى درجة الخالق. ولكن لا ينبغي أن ننظر إلى هذا العتاب بمنظار التجريح، لا، هذا عتاب تكريم وتشريف له صلى الله عليه وسلم. وكان يقول للأعمى ابن أم مكتوم عندما يقابله كما جاء في بعض الروايات مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، يقولها يعني بنفس الراضية صلى الله عليه وسلم، فهو راضي. ورب العالمين أعرف وأعلم أعلم بمكانة عبده. من زكى محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله. من رباه؟ الله. من أكرمه؟ الله. فإذا ذكر الله تعالى بعض مواطن العتاب فلا ينبغي لنا أن نتخيل أن هذا فيه تجريح النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه بيان لحقيقة البشر. هل لعل في القرآن مثل عسى؟ نعم، إذا جاء ورد في القرآن عسى أو لعل في فعل الخالق متعلق بفعل المخلوق، يعني إن فعلت كذا فعسى الله أن يفعل كذا، أو لعل الله أن يفعل بك كذا، فهذا يقول العلماء أن هذا للتحقيق، ويجب يعني لابد أن يقع من الخالق إذا أوقعت ما أمرك الله به عز وجل. هذا السؤال الأخير يقول: ورد في السنة أن فضل قراءة سورة البقرة وعدم دخول الشيطان للبيت، وورد كذلك أيضا عدم دخول الملائكة بيت فيه كلب أو صورة، فكيف يكون الوضع في القصور والفلة في حالة اختلاف أهل الفلة؟ فما يفعلون إلى آخره؟ فما يفعلون؟ يخرجون الكلب من الفلة. ليش الكلب؟ لماذا الكلب في البيوت؟ في الدول الغربية الآباء حرموا ما يلبي عواطفهم فهرب أبناؤهم، ولا بد لهم من تنفيس العاطفة فيلجؤون للكلاب. كل عجوز معها كلب في بيتها، مسكينة محرومة من أبنائها، كل شخص كبير معه كلب. لكن أنت المسلم ليش تأخذ كلب؟ وذهبنا في قبل يعني قرابة أكثر من 15 عام إلى أمريكا، ورأينا شباب سعوديين معهم كلاب وسلاسل، بالله ما شاء الله تبارك الله. يعني هذا قمة الحضارة، الناس يأتون يدرسون العلوم والفنون ويقدمون بلدانهم، وأنتم عندنا كلاب كثيرة، ما تأخذ الكلب خواجة؟ في كلاب عندنا في بلادنا كثيرة. فإخوتنا أحيانا الجهل والشعور بالنقص، ترى الإنسان سيارته فيها كلب سبحان الله، وترى فلته فيها كلب، عجب. مسلم يسمع القرآن، إنسان أكرمه الله وشرفه بهذا الدين، ثم يهبط في بلاد المسلمين، ولكن لا عجب، لأنه ليس كلنا ندخل الجنة، وليس كل السعوديين في الجنة، وليس كل المصريين في الجنة، وليس كل العرب في الجنة. لا، النار لها ناس والجنة لها ناس، وشخص اختار نفسه أن يعيش مع الكلاب فهذا اختياره أن يعيش مع الكلاب. نسأل الله أن يهدينا وإياهم سبل السلام، وصلى الله